واش اللعيبه دات هي كيقولوا فيها البطلان لا احنا متنا بالصوم دابا الكل عندهم الصوم هذا فريق مطلق ما بني عليه اصلي وصفيه وصفي وغير جاي المساله زياده ايضاح في باب النهي ان شاء الله باب النهي وهو بابها الذي تدرسه فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إذن توقفنا في الكلام على الفرق بين الكلي والكلية والجزئي والجزئية. طيب إحنا غندخل واحد الخلاصة الفرق جيدة جدا إن شاء الله وبعد ذلك نصرف الكلام يجينا سهل. هو الأمر سهل. غير المصنف لم يتوسع فيه شيئا قليلا لم يتوسع فيه قليلا. يعني بعض الأشياء اللي غندخلها في التقسيم اللي هي سهلة وغتنح ليكم. بعدها ما ذكروش المؤلف تكرجوا لها وبعدها احنا نزيدوا من باب التميم الفائده وباش حتى تتضح القسمه اصلا لاحظوا شنو غنبينوا ان شاء الله الان الكل والكليه والجزء والجزئيه الفرق بين الكل والكليه والجزء والجزئيه شو انتوا باش سهل عليكم الامر الكل هذا اللفظ الكل يطلق ثلاثه اطلاقات يطلق ثلاثه اطلاقات الكل يستعمل ثلاثة استعمالات عندهم عند المناطق يطلق ثلاثة إطلاقات إلا درتوا واحد الخطاط درتوا الكل وما يقابل غير سهل عليكم الكل يستعمل ثلاثة استعمالات ممكن تكتبوا الكل وديروا لي واحد ثلاثة الخطوطة فيه وديك ساعة ديروا ما يقابل إن شاء الله الأمثلة غتوضح داك الشيء الكل كنستعملوا ثلاثة استعمالات أول شيء الكل الذي يقابله الجزء الكل الذي يقابله الجزء هذا واحد الاستعمال الثاني الكل المجموعي واحد القسم كيسميه الكل المجموعي ويقابله الكلية مقابل دير خط دير المقابل ديالو الكلية او الكلية أو واحد الاسمية أخرى أي اسم آخر ديال الكلية الكلية أو الكل الجميعي الكل الجميعي الاصطلاح ما ذكروش لكم المؤلف ولكن سيأتيكم في المنطق ولعله يتيسر نصر لكم شوية واضح هذا إذا الاستعمال الأول للكل كيطلق الكل على الكل المجموعي ويقابلهاش الكلية وتسمى الكلية باسم آخر اللي هو الكل الجميعي سهل الكلام ديالك الاستعمال الثالث الكل يطلقونه على البعض المجموعي البعض المجموعي البعض المجموعي وهذا البعض المجموعي يسمونه كل كيسميوه الكل والبعض المجموعي اللي بغيتي قول الكل ولا قول البعض المجموعي ويقابله اش كيقابله سيدي ويقابله الجزئية يقابله الجزئية هذه يضد إذن يقابل البعض المجموعي اش الفقيه الجزئية أو عندها اسمية أخرى البعض الجميعي البعض الجميعي سهل لك شيء يحتاجوا إلى أدنى تأمل وبالأمثلة غير تتضح لكم هذه هي الأقسام اللي عندنا هنا وانتهى المبحث إذن إلا لاحظتوا شوفوا إلا لاحظتوا ملي كنقولوا الفرق بين الكل والكلية والجزء والجزئية شنو ظهر لكم أن الكلية والجزئية والجزء هذه الأشياء ثلاثة مقابلة للكل هذه بثلاثة مقابلة للكل ماشي الكلية مقابلة للجزئية لا لا لا علاقة بين الكلية والجزئية ها ولا بين الجزء والجزئية إذا هذه الألفاظ بثلاثة الكلية والجزئية والجزء كلها تكون مقابلة للكل يعني لأن الكل عنده ثلاثة استعمالات فباستعمال يكون مقابلا للكل وباستعمال يكون مقابلا للكلية وباستعمال يكون مقابلا للجزئية فهموا غير هذا التقسيم العقلي اللي هو سهل واضح السي عماد اذا الكلية والجزئية والجزء هذه بثلاثة شنو كتقابل الكل. كتقابل للكل علاش لان الكل له ثلاثة استعمالات فبالاستعمال الاول يقابله الجزء وبالاستعمال الثاني يقابله الكلية وبالاستعمال الثالث تقابله الجزئية سهل الكلام شنو هو الاطلاق الاول دابا نفصلوا في هذه الاشياء الثلاثه اللي كتبتوها الاطلاق الاول ان الكل قلنا يطلقونه على ما يقابل الجزء إذن فيطلقون الكل الإطلاق الأول على الماهية المتركبة من أجزاء، هذا هو الإطلاق الأول. يطلقون الكل، هذا هو الإطلاق الكل، شو المراد به؟ الماهية المتركبة من أجزاء، الماهية المتركبة من أجزاء. فهمش عبد الغني؟ الماهية المتركبة من أجزاء. ياك سيدي واضح هذا؟ إذا الاستعمال الأول للكل اللي كيقابل به الكل جزء، شنو هو الكل؟ الماهية المتركبة من أجزاء. والجزء شنو هو؟ هو ما تركب منه ومن غيره كل، وهذا واضح جدا. الكل والجزء هو أوضحها، الكل والجزء أوضحها. إذا الشيء اللي كيكون متركب من أجزاء اش كنسميوه؟ كل. مثلا بحال الكرسي، الكرسي متركب من أجزاء، ياك متركب من الخشب ومن المسامير ياك سيدي ومن الحديد إذا كان فيه حديد. إذا الكرسي كل، علاش سميناه كل؟ لأنه متركب من أجزاء. إذا فكنقولوا الكرسي كل، علاش؟ لأنه متكون من الخشب ومن المسامير ومن الحديد مثلا. إذا الكل بهذا المعنى الفقهي، شوف الكل بهذا المعنى اللي هي الماهية المتركبة من أجزاء، شنو كيكون مقابل له؟ الجزء. لذلك كنقولوا المسمار جزء والخشب جزء من الكرسي والحديد جزء من الكرسي، ولا لا؟ إذا فالكل بهذا الاستعمال يقابل الجزء، وهذا واضح، هذا هو أوضحها وأسهلها، ما تلقاش فيه إشكال، واضح؟ لذلك فالمنطقة هو الجزء معرفته جلية، ما عرفوا لا، قال لك والجزء معرفته واضحة جلية. سهل الاستعمال الأول، احنا بدينا بالسهل باش نسهلوا. نعم سي، نعم الجزء ما تركب منه ومن غيره كل. الجزء لاحظ كنقولوا احنا الخشب هذا جزء بالنسبة للكرسي، شنو هو الخشب؟ هو اللي كيتركب منه ومن غيره كل، يعني الخشب والمسمار والحديدة هو وجمع معاه الشيء الآخر غيتركب منه الكل اللي هو الكرسي. سهل الكلام؟ هل كل الجزء واضح السي؟ هذا سهل. الاستعمال الثاني الكل بمعنى الكل المجموعي، ويقابله حينئذ نش الكلية. شنو هو الكل المجموعي بعدا؟ الكل المجموعي هو الذي فيه الحكم، هو الذي فيه الحكم على جميع الأفراد مع عدم استقلال كل واحد منهما منهم بالحكم. هو الذي فيه الحكم على جميع الأفراد مع عدم صحة الاستقلال. إيش معنى صحة؟ مع عدم استقلال كل واحد منهما بالحكم، يعني كيكون الحكم للهيئة المجتمعة وما يمكنش يكون واحد مستقل بالحكم، ما يقدرش. إذا الكل هو الذي حكم فيه على جميع الأفراد مع صحة استقلال كل، مع عدم صحة استقلال كل واحد منهم بالحكم. سهل الحكم، سهل المسألة. بحالة مثلا كقول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الحكم هنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يحمل عرش ربك ثمانية، الحكم هنا على المجموع على تلك الهيئة المجتمعة، حكم هنا على الهيئة المجتمعة اللي هما الثمانية مع عدم صحة استقلال كل واحد منهم بالحكم. واش ممكن واحد منهم بالحكم يحمل عرش ربك؟ لا، خاص تكون الهيئة ديالهم المجتمعة. نعم، هيئتهم المجتمعة، واضح؟ يحمل عرش ربك واحد منهم ولا الهيئة المجتمعة؟ الهيئة المجتمعة منهم. إذا هنا في هذه الآية حكم باش كل حكم على جميع الأفراد بهذا الحكم اللي هو الحمل مع عدم صحة استقلال كل واحد منهم. إذا اللي كيحمل عرش هم مجموعهم، أما سبعة ستة خمسة لا، واحد لا. إذا هنا الحكم للهيئة المجتمعة مع عدم صحة الاستقلال، اش كيتسمى هذا؟ الكل المجموعي. شنو كيقابلو المقابل ديالو؟ الجزئية. إذا الجزئية ممكن تاخذوا التعريف ديالها من الضد، إياه الجزئية إذا الكلية ماشي الجزئية. شنو المقابل ديال الكل المجموعي؟ الكلية. إذا ممكن تاخذوا التعريف ديالها من ضده، ممكن. إذا شنو نقولوا في تعريف الكلية؟ هو الذي حكم فيها، الكلية هي ما حكم فيها على جميع الأفراد مع صحة الاستقلال، حكم فيها على جميع الأفراد مع صحة استقلال كل واحد منهم بالحكم. إذا حتى الكلية فيها الحكم على الجميع، شوفوا أنت ممكن تتفقوا في هذا الأمر، الكلية فيها الحكم على الجميع والكل المجموعي فيه الحكم على شنو الفرق؟ أن الكل المجموعي لا يصح فيه الاستقلال، والكلية يصح فيها الاستقلال. سهل سهل الشرب في ور، واضح كلام. الكل حكم فيه على المجموع المجموعي، حكم فيه على المجموع زي مع عدم صحة الاستقلال. الكلية حكم فيها تي على الجميع، ولكن مع صحة الاستقلال. بحلاش كقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. لاحظ هذا الحكم، هذا اللي هو ذوق الموت، حكم به على جميع الأفراد، جميع النفوس، كل نفس ستذوق الموت، جميع الأفراد مش غير البعض. يفيد العموم، حكم فيها على جميع الأفراد مع صحة الاستقلال. غنموتوا مجموعي، لا ملي غنكونوا ملي غنبغيو الموتات كل الهيئه ديالنا مجتمعه مع صحه كل واحد يموت بوحدو، انت مت اليوم وهذا غدا وهذا بعد غدا، وهذا كلام. اذا ما حكم فيه على جميع الافراد مع صحه الاستقلال اش كيتسمى؟ الكليه. وذكرت لكم عنده واحد السميه اخرى اش كيسميوه ايضا؟ الكل الجميعي. عنده جوج الاسماء، يسمى الكليه ويسمى الكل الجميعي. هذا الاسم ما ذكروش المؤلف، ذكر الكليه. سهل هذه. هذا التقسيم الثاني. شنو بقى لينا؟ التقسيم الثالث اللي هو الكل والمراد به البعض المجموعي. الاستعمال الثالث يطلقون الكل على البعض المجموعي. هذا البعض المجموعي كيسميوه شنو اسمه؟ كيسميوه كل وكيسميوه بعض المجموعي كيف ما بغيتي تقول. شنو هو هذا البعض المجموعي ولا الكل؟ بمعنى البعض المجموعي، البعض المجموعي هو الذي حكم فيه على بعض الافراد مع عدم صحه الاستقلال. سهل ولا اخر؟ حكم به على بعض الافراد مع صحه الاستقلال. سهل. إذا البعض المجموعي شنو هو الفقيه؟ حكم فيه على بعض الأفراد مع عدم صحة استقلال كل واحد منهم بالحكم. مع عدم صحة الاستقلال بحاله بحال كل مجموعي. شنو الفرق بين كل مجموعي والبعض المجموعي؟ هذا كل الأفراد وهذا بعض الأفراد، صافي. أما من حيث الاستقلال بجوجهم كيتشترطوا فيه ماش عدم الاستقلال. ياك الفقي؟ مثال ذلك قولهم كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. عقلت هذا المثال؟ كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. كتب منطق لك مثل هذا المثال. كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. هذا الكل، كل بني تميم، من قبيل ايش؟ من قبيل كل مقابل جزء؟ لا، من قبيل كل مجموعي. لا، من قبيل البعض المجموعي. شوفوا انتبهوا في هذا المثال، حكم بحمل الصخرة على بعض الأفراد. ولو قلت يكون راه كل بمعنى البعض المجموعي كتطلق يطلق، احنا قلنا استعمالات الكل بمعنى. من اللي لقينا كل بني تميم يحمل الصخرة عليهم، واش المراد؟ جميع أفرادهم، صغيرهم وكبيرهم، ضعيفهم وقويهم؟ لا، ليس المراد ذلك. من اللي كتسمع في اللغة العربية كل بني تميم، بل أحيانا ذكر كثير من المحشين أنه حتى القوي ممكن يتخلف. القوي اللي عنده قدرة ممكن يتخلف ولا لا، ومع ذلك نقول كل بني تميم يحمل الصخرة العظيمة. نعم. إذا الشاهد كل بني تميم يحملون الصخرة، نصوروه بديك الصورة اللي كيصوروا بها باش تتضح لكم واضحة. يتخلف الأطفال مع أنهم من بني تميم، الرضيع اللي كيرضع توا غيحمل الصخرة مع أنه من بني تميم. إذا شنو المراد بكل بني تميم؟ أي بعضهم. لاحظ، إذا حكم هنا على البعض زيد مع عدم صحة الاستقلال. هل يصح أن يستقل واحد منهم بالحمل؟ كل واحد يحمل الصخرة العظيمة بوحده ولا هيئتهم المجتمعة؟ إذا لابد من الهيئة المجتمعة. حالنا بحال الكل المجموعي. إذا فحكم هنا، الحكم هنا إنما هو على الهيئة المجتمعة التي هي مجموعهم. أشيش كنسميه البعض المجموعي؟ حكم هنا على أش؟ على الهيئة المجتمعة، وهذا كلام، التي هي مجموع بني تميم يستطيعون حملها مع عدم صحة الاستقلال. أما أن يستقل كل واحد بالحمل فلا يقدر. ممكن كل واحد منهم يحملها بوحده؟ لا. إذا شنو من يمكن يحملوها؟ هيئتهم المجتمعة. وهذه هيئة المجتمعة اللي خديناها من كل بني تميم لازمها كلهم. إذا تشاش كتسمى البعض المجموعي أو الكل، واضح؟ هذا البعض المجموعي اش كيقابلوا الفقي؟ الجزئية. والجزئية يؤخذ تعريفها من الدلية، حكم فيها على بعض الأفراد مع صحة الاستقلال. ما حكم فيه على بعض الأفراد مع صحة الاستقلال. مثلا بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان كاتب، كاين اللي كيكتب وكاين اللي ما كيكتبش. بعض الإنسان كاتب هنا حكم على جميع الأفراد ولا على بعضها؟ وأنا ثبت بعض، واضح على بعض الأفراد. مع صحة الاستقلال ولا مع عدم صحة الاستقلال؟ بمعنى يستطيع أن يكتب كل واحد لمفرده. واش لابد تكون هيئته المجتمعة عاد يكون كاتب؟ لا، لا تشترط الهيئة المجتمعة. أما حمل الصخرة لابد من الهيئة المجتمعة، أما هنا فكل واحد يستقل بالحكم على الانفراد. فشيتي كتسمى هذه الجزئية، هذه القضية كتسميها قضية الجزئية، والقضية أخرى كتسميها قضية من باب الكلي البعض المجموع. واضح الآن؟ هذه الجزئية عندها اسم آخر، اش كيسميوها؟ البعض الجميعي، البعض الجميعي. واضح ياك؟ شي زيد تقرا في السلم وفي الحواشي تصعب عليك، وبهذا الاختصار واضحة، إلا لخصتيها سهلة جدا. أما إلا بغيتي تقرا في شراح السلم والمحشين، لأن علاش هما كيناقشوا كلام المصنف، وكلام المصنف ما مرتبش، غير مرتب، فتجد شيئا قد لا تستوعب هذه الأقسام بهذا التصور. فهمتي؟ راه سهلة هي جدا. إذا الكل عنده ثلاثة الاستعمالات، يطلق على الكل مقابل للجزء، ويطلق على الكل مقابل للكلية، والكل مقابل للجزئية. فالكل إذا قصد به الماهية المتركبة من أجزاء فيقابله الجزء، لأن الجزء هو ما تركب منه من غيره كل. وإذا قصد بالكل الحكم على جميع الأفراد، إذا قصدنا بالكل الحكم على جميع الأفراد زيد مع عدم صحة استقلال كل واحد، فدولي كيسميو الكل المجموع، وكيقابلو اش؟ الجزئية على الكلية. علاش؟ لأن الكلية فيها الحكم على جميع الأفراد مع صحة الاستقلال. وهنا نسولكم واحد السؤال، قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، لما سئل ذو اليدين سأله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى غير ركعات في الظهر، ويسولوا ذو اليدين، قال لي الصحابة سكتوا ذو اليدين، هو اللي يهدر رضي الله عنه. فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صليتي غير ركعات في الظهر، واش خفف علينا الله تعالى والظهر ولا فيها غير جوج، ولا نسيتي وصليتي جوج؟ اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم يكن. الآن السؤال، كل ذلك لم يكن، هذا الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من قبيل الكل أو من قبيل الكلية؟ هل هو من قبيل الكل أو من قبيل الكلية؟ مستحيل يكون الكل، خاطر هو النبي صلى الله عليه وسلم زعما لم تقصر الصلاة، ممكن فصح استقلاله السهوي بالحب. واضح، كاين اللي كيخالفوا، شي واحد مخالف باش نجوج، كاين المخالف. دابا انت سمعنا قولك، يلا كاين اللي كيقول ما بين الكل. اسمح لي استاذ، تفضل. نبني قول صلى الله عليه وسلم لا انسى وانما انسى لاسن لكم، يعني هو ليس نسيانا وليس قصر الصلاه، ولكن انما هو نسي. لا لا، ماشي دابا حنا ماشي مقصودنا هذا الوجه، هذا ماشي مقصودنا التاويل ولا التعليل. لا، حنا دابا النسيان حملناه على انه هو المراد، ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي، ماشي مشكل، نسي او قصرت الصلاه. قال كل ذلك لم يكن، حيت الشاهد عندنا لفظة كل ذلك لم يكن هنا، واش هي من باب الكلية ولا من باب؟ أولا نستحضر المعنى، اش معنى الكل المجموعي؟ الحكم على جميع الأفراد مع يعني الحكم على الهيئة المجتمعة، ياك؟ والكلية شنو فيها؟ الحكم على جميع الأفراد مع صحة الاستقلال. شنو التعليل اللي قلت يا سيدي؟ ما نعاود؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموقف فيه قال ذو اليدين رضي الله عنه، غير جوج حوايج ساهل، قصورات أم نسيت؟ نعم، نعم، قصورات أم، ومستحيل يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا متقصر في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم واخا أنا غنجاوبك واحد الجواب، غنقول راه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، غنقول لك النبي صلى الله عليه وسلم راه ملي قال لي كل ذلك لم يكن بغى يقصد ليه الهيئة المجتمعة ما كانتش، القصر والنسيان معا ما كانوش، وفعلا القصر والنسيان معا كانوا، إيوا هذا هو اللي نفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما بالكل المجموعي، ولا لا؟ بمعنى كان واحد منهما، ولكن هذا تكلف بعيد، ما قاله استعماد هو صحيح. لذلك في السلم، في السلم مثل بهذا الكل المجموعي، قال الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، كيقصد به الحديث، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك، ولكن الشراح المحشي كله منتقد المؤلف، قال لك لا هذا الحديث من باب الكلية، لأن علاش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاوب هذا الجواب غتكون سفساط مغالطة، ماشي جواب على هو السائل ملي سول واش قصد ليه الهيئة المجتمعة كانت، لا قصد واش كان واحد من هاد جوج، واش كان القصر ولا كان النسيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ملي قال ليه كل ذلك بغى يقول ليه راه ما كانش لا قصر ولا نسيان، وهذا هو اللي كيسميوه دلاله الاقتضاء، وهذا كيجاوب عليه الاصوليين بانهم بمعنى كل ذلك لم يكن في ظني، كل ذلك لم يكن في اعتقادي، يعني انا بصلاتي اللي صليتها كيبان لي راها ما نسيت، يعني راه هي هذيك صلينا 4 ركعات، وهذه هي دلاله الاقتضاء. فالتحقيق انها من باب الكليه وان فيه حذف وهو دلاله الاقتضاء. علاش يا سيدي؟ لانه حينئذ غيكون الجواب ليس مطابقا للسؤال، لان الصحابي اللي سول اقى صوره ام نسيت واش سولوا على الهيئه المجتمعه؟ لا سولوا قال لي واش الهيئه المجتمعه كانت، باش يقول لي كل ذلك لم يكن من باب كل المجموع، يعني الهيئه ما كانش واحد منهم كان، لا ما سولوش على الهيئه المجتمعه، سولوا شنو وقع، واش قصر الصلاه ولا ليه ذلك جات لفظه ام اللي كدل على التعيين، قصرت ام نسيتها، واش هنا الكلام؟ اذا فلاحظوا اللي قالوا هو من باب كل المجموع، علاش قالوا هذا الشيء؟ من باب التنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهمتي؟ من باب التنزيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كل ذلك ما يكون راه ما غلطش، راه قصد الهيئه المجتمعه ما كانش كلامه صحيح، واضح؟ ولكن حتى هذا دلاله الاقتضاء ما فيهاش اشكال، كل ذلك لم يكن في ظني، علاش ليشرع للامه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي كما قلتي، وفي ظنه ان الصلاه لم تقصر ولم ينسى، في ظنه هذا الذي غلب على ظني، ولكن من يتاكد من الصحابه قال لهم واش الصلاه قالوا لي قالوا لي نعم ما دوس 2 ركعات، فيكون في تشريع للامه، واش هو الكلام؟ اذا صاحب السلم اللي قال كل حكم على المجموع وجعل هذا من باب الكل المجموع بناء على ماذا؟ كل ذلك يعني المقصود تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم راه ما غلطش، راه ملي قال كل ذلك لم يكن راه قصد الهيئه المجتمعه ما كانتش، يعني اجتماع، واش فهمتوا هذا المثال ولا مازال ما استوعبتوش؟ يعني اجتماع النسيان والقصر ما كانوش بجوج، ولكن واحد منهم راه كان، ولا كان المعنى الحديث هو هذا، اذا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه صحيح ولا لا؟ كلامه صحيح، لا نحتاجوا الى دلاله الاقتضاء، في هذه الحاله نحتاجوا الى دلاله الاقتضاء للحذف، ما كاين لا حذف لا والو، الكلام كما هو. ولكن على الثاني وهو الصحيح كل ذلك لم يكن، نحتاجوا الى دلاله الاقتضاء للتقدير، اي في ظني. كيف ما فاذا قرات القران فاستعد، اي اذا اردت القراءه، اذا قمتم اذا اردتم القيام، هذا لا اشكال فيه. نظن من باب دلاله الاقتضاء وهي معروفه في الاصول. واضح؟ وهذا ان شاء الله سياتي ايضاحه. اذا هذا الشيء ولكن في هذا المبحث ان شاء الله. الا ان المصنف زادكم واحد الفائده، انا نذكرها لكم، واحد الفائده زادها لكم المؤلف هنا، شنو هي؟ واحد القاعده عند البيانيين وعند المناطق ديال عموم السلب وسلب العموم. لاحظوا كاين فرق في اللغه بين تقدم، لاحظوا اذا اجتمع النفي مع كل، ملي كيجتمع لينا كل وأداة نفي، إلا اجتمع لنا كل أداة نفي في كلام واحد فلا يخلو من أمرين، إما تقدم أداة النفي على كل، وإما يتقدم كل على أداة النفي، ولا لا؟ صافي، واضح السي عماد؟ ملي كيجتمع لنا في الكلام كل مع أداة لفظ كل، كل اللي كيفيد العموم مع أداة نفي، لا ولا ما ولا كيما بغى يكون، فلا يخلو من أمرين، إما تكون كل هي الأولى بحال هذا الحديث كل ذلك لم يكن، كل تقدمت على النفي، وإما العكس لا لا النفي يتقدم على كل، ما كل من يبدي البشاشة كائنا أخا لك إذا لم تلفه لك منجدا، ما كل، واضح؟ ما كل بيضاء شحمة، إذا لا يخلو من أمرين، إذا اجتمعت كل نفي إما يتقدم النفي وإما يتقدم كل، كاين فرق بينهما في اللغة، في المعنى كاين فرق، في المعنى وفي اللغة وحتى في المنطق دابا كاين فرق، والفرق هذا مبني على الفرق اللغوي. لاحظوا أنا نعطيكم واحد القاعدة ونشرحوها، إذا تقدم النفي على كل فهو من باب سلب العموم، اذا تقدم هذه العباره ديال سلب العموم عموم السلب ما ذكرهاش المصنف، هو عبر بعبارات اخرى غنذكروها، غير هذه من باب زياده الفائده زيدوها سهله، سلب العموم عموم السلب كتصورها احسن. اذا تقدم النفي على كل اش غتقول؟ قول اسيدي فالكلام من باب سلب العموم يا كازيدي، واذا تقدم كل على النفي فهو من باب عموم السلب، عموم النفي، نفي العموم عموم النفي، هذا هو المقصود. إذا تقدم النفي على كل فهو من باب ايش استعمال؟ سلبي العموم. وإذا تقدمت كل على النفي فهو من باب عموم السلبي. إيش معنى سلب العموم؟ سهلة، سلب العموم أي نفي العموم. وإذا قدم كل على النفي فهو من باب عموم النفي. هذا الفرق هذا بان لكم واحد شوية إجمالا بان لكم. احنا غنمثلوا ليه وغيتضح اجمالا بان، اذا لا تقدم النفي كيكون المراد بالكلام نفي العموم، واش معنى نفي العموم؟ يعني ان هذه الجمله راه ما فيهاش العموم، الحكم ليس لجميع الافراد، الدليل اننا سبقنا النفي على كل، لا ما كله ليس كل بيضاء شحمه، اذا شو دينا نفينا العموم، اذا نفينا العموم اذا الحكم على جميع الافراد، لا ماشي على جميع الافراد، واضح كلام؟ ولكن اذا تقدمت الا تقدم كل على النفي مش كيكون عموم النفي. اذا كاين العموم اذا الحكم على جميع الافراد على جميع. والقاعده اغلبيه خرجت عنها اشياء اغلبيه. الان في المنطق تاملوا معايا مزيان وجاوبوا. الان في المنطق الا تقدم النفي على كل غيكون من باب الكل المجموعي او من باب الكليه؟ اذا تقدم النفي على كل هل هو من باب الكل المجموعي او من باب الكليه؟ خاصكم مثالية كسيعة. ما كل شحماء ما كل بيضاء شحمة. واش كل شي حاجة بيضاء شحمة؟ بقاكم بيضاوية تلج ولا حاجة. إذا لاحظوا ياخذوا معايا المثال تقدم النفي على كل. ما كل شحماء ما كل بيضاء شحمة. هنا شنو وقع؟ تقدم النفي على كل فهو من باب سلب العموم. في المنطق الآن هذا الحكم هذا ندخلوه في الكل المجموعي أو في لا لا بالتفريق بالاصطلاح ديالنا هذا اللي هو أدق ندخلوه في الكلية أو في الكلية المجموعي؟ كلية. ها؟ في كلية. قول يا سيدي. أنت في الكلية. كاين اللي كيخالف؟ اللي قال الكلية علم. يلا تفضل علم. لأنه سلب العموم. خلينا نسلب العموم، ارجع لي القواعد اللي قررنا قولها، قول من الكلية لأنه، ارجع لك التعريفات. الكلية لأنها على جميع أفرادها. ولكن قلنا ما كله ما حكمناش على جميع الأفراد. ما كله بيضاء شحمة حكمنا على جميع الأفراد ولا على بعض الأفراد؟ لاحظ ما كل شحماء بيضة هل حكمنا على جميع الأفراد أو على بعضها؟ لأن المعنى الكلام شو ما كل بيضاء شحمة إذن بعضها شحم وبعضها ليس بشحم يعني وهذا هو المراد. إذن فليس من باب الكلية لأن الكلية هي الحكم على جميع الأفراد. أنا ما كاينش الحكم على جميع. هل هو من باب الكل المجموعي سي عماد؟ هل هو من باب الكل المجموعي؟ نعم مجموعي. السؤال هل هو من باب الكل المجموعي؟ لا. قول سيدي لا علاش؟ جميع الأفراد. لأنه لم يحكم فيها على جميع الأفراد. مزيان. إذا فهو من باب البعض المجموع. واضح. إذا تقدم النفي على كل من باب البعض المجموع هذا بحاله بحال كل بني تميم يحمل بحاله مثله. واضح. ما كل شحمة إذا هنا هذا من باب البعض المجموع. العكس إذا تقدم كل على النفي هل هو من باب الكلية أو من باب الكلي؟ العكس دابا إلا تقدم كل على النفي يكون من باب الكلية أو من باب إيش أو من باب الكل؟ الكل الكل الكل مجموعي الكل مجموعي. لا يصح استقلاله. مثلا أعطيك مثال قول الشاعر قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله بالرفع كله لم أصنع. لأن المراد أنه لم يصنع شيئا منه ماشي كل لم أصنع كله وإنما صنعت بعضا. المراد لم أصنع شيئا منه بالرفع لأن كاين اللي كيقراه بالنصب كله لم أصنع زعما مفعول مقدم ولكن ماشي هذا هو المعنى. ماشي لم أصنع كله وإنما صنعت بعضا يعني ما صنعت حتى شي حاجة منه مبتدأ. إذا كله لم لاحظ لم أصنع هذا لم أصنع من هذا الذنب شيئا. لاحظوا في المثال تدعي علي ذنب كله لم أصنع تقدم كل على النفي من باب إيش؟ كل مجموعة لا يصح لا يصح استقلال بعض الافراد بحكم. علاش لا يصح؟ لم اصنع هذا ولم اصنع هذا ولم اصنع هذا شنو المشكل؟ لم اصنع هذا الذنب ولم يصنع هذا الذنب على استقلال. ماشي الهيئه المجتمعيه هي اللي ما صنعش. واش قصد الهيئه المجتمعيه اللي ما صنعش؟ خليك انت من المثال. شوف شوف كل ذلك لم يكن الحديث ديال قويله شنو تقدم فيه كل ولا النفي؟ كل. واتفقنا وقررنا انه من باب ايش؟ كليتي. لان ماشي المراد الهيئه المجتمعيه المراد كله فرد كله ذنب مصنعي بحاله مثله. المراد ماشي الهيئه المجتمعيه هي اللي ما صنعتش انا لم اصنع ذنبا. هو شنو بغى يبغي ينزل نفسه عند ما درت لا هذا بوحده ولا هذا بوحده لم اصنع اي ذنب من الذنوب. فهو من باب الكليه. اذا سلب العموم من باب ايش؟ البعض المجموعي. البعض المجموعي وعموم السلب. ولاحظوا حتى العباره راها تشير الى ذلك. ملي كنقولوا عموم السلب اذا عموم النفي اذا الحكم عام. لان حنا ملي كنقولوا الحكم ماشي ضروري الحكم خاصو يكون ايجابي ايجابا او سلبا. الحكم ولا لا ايجابا او سلبا. اذا عموم النفي. ولكن ملي كنقولوا سلب العموم نفي العموم ونفي العموم يناقض الكل المجموعي والكليه. واضح الكلام؟ مفهوم هذا الشيء؟ فائدة أخيرة أختم بها هي كتعلق بكلام المؤلف رحمه الله. هذا التقسيم اللي ذكرت لكم هو التقسيم الذي عليه المناطق، هو اللي غيجي معنا في السلم وكذا، هو المضبوط كما رأيتهم ومضبوط. المؤلف غير واحد الحاجة اللي بقات لي ما ذكرهاش حاجة وحدة. شوف لاحظوا، المصنف تكلم على الجزء وتكلم على الكل مقابل للجزء، وتكلم على الكلية، وتكلم على الجزئية، وتكلم على الكل المجموعي. حاجة اللي ما تكلمش عليها اللي هي البعض المجموعي. شوفوا، تكلم على كل شيء، حاجة اللي ما ذكرها شنا هي البعض المجموعي، هي اللي ما تكلمش عليها. مفهوم الكلام؟ البعض المجموعي هو اللي ما يكون. علاش؟ لأن البعض المجموعي أدخله هو في الكل المجموعي، ولكن في التفريق في الدراسة لا بد من التفريق بينهم. واضح؟ إذا شنو بقى لي غير البعض المجموعي؟ وفي كلامه إن شاء الله غادي نزيدوا في كلامه غير واحد شوي جوج كلمات، وغادي يكون كلامه شامل لكل جميع البعض المجموعي. واضح؟ إذا ذكر الأقسام الخمسة غير البعض المجموعي، وهذه الأقسام الخمسة اللي ذكرها هي نفسها اللي كاينة في السلم. حتى في السلم المناورق ذكر غير هذه الخمسة، ما ذكرش البعض المجموعي. واضح؟ ولكن المحشين والشراح نبهوا عليه البعض المجموعي، ولاحظتم الفرق بينه وبين الكل المجموعي. مفهوم الفقيه؟ نعم. لذلك هذا اللي سميناه احنا البعض المجموعي هو راه سماه الكل المجموعي، لانه هو لاحظ احنا فرقنا واحد التفريق. شوفوا لاحظوا، انا نقول لكم ساهل الامر اللي وقع دابا. التحقيق هو التفريق في الكل المجموعي بيناش بين ما حكم فيه على جميع الافراد مع عدم صحه الاستقلال، وبين ما حكم فيه على بعض الافراد مع عدم الاستقلال. هو جعل هذين شيئا واحدا باش عبر عليه الكل المجموعي. سواء الشاهد عندنا هو عدم الاستقلال، سواء حكم للكل او للبعض، ولكن التحقيق هو الفرق، لان واحد حكم فيه على كل الافراد، وواحد حكم فيه على بعض الافراد. واضح كلام؟ يلا باش ملي تسردوا تفهموا كلامه مزيان. زين يلا زين سرد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: اعلم ان الكل في الاصطلاح هو ما تركب من جزئين فصاعدا. هذا اش من كل هذا؟ اش من كل هذا؟ مقابل لي مقابل قول مقابل للجزء. الكل ما تركب من جزئين فصاعدا، هذا الكل اللي كيقابل الجزء. نعم. وضابطه ان الحكم عليه بالمحمول انما يقع على مجموعه لا على جميعه. فهمتوا هذه على مجموعه لا على جميعه. لاحظوا هذاك الكليه شنو قلنا عنده واحد سميه اخرى، الكليه شنو هو الاسم الاخر ديالها؟ الكل الجميعي. يكتبتوها قلت لكم وتسمى الكل الجميعي. الكليه راه كتبتوا هذا الشيء. الكليه شنو هو الاسم الاخر ديالها اللي كتبتوه فلا والمذكرات لكم التقسيم؟ قلت لكم الكليه او الكل الجميعي. وهذا الفرق بين الكل المجموعي والكل الجميعي ذكرناه في الاجرميه، في الاجرميه ذكرناه. فهمتي سي عمري؟ هذيك الكليه كتسمى الكل الجميعي. شنو الفرق بين لاحظ قلت لك ما حكم فيها على المجموع لا على الجميع، شنو الفرق؟ هو الاستقلال وعدم الاستقلال فقط، هذا هو الفرق. ما حكم فيها على المجموع يعني على الهيئه المجتمعه، يعني مع عدم صحه الاستقلال. على الجميع مع صحه الاستقلال، هذا هو يعني. هذا هو الفرق بين المجموعي والجميعي. وانت مولات الاصطلاح راه كيكون في الناح وفي الفيق وفي غيرها. هنا حكم على المجموع لا على الجميع، تعرف شنو المقصود بالمجموع؟ الهيئه المجتمعه. تلقى الازهري بزاف على الجميع المراد كل فرد بعينه. نعم. وضابطه ان الحكم عليه بالمحمول انما يقع على مجموعه لا على مجموعه لا على جميعه. علاش؟ لانه لاحظ، لانه ان وقع الحكم على جميعه اش غيكون؟ سيكون من باب الكليه لا من باب الكلي. واضح كلام؟ قولوا معايا يا سيدي. قال لك ضابطه ان الحكم عليه بالمحمول، يعني الحكم على الكل بالمحمول. الحكم على الكل هو الموضوع بالمحمول، وانتش عرفتوا انتم المحمول والموضوع. انما يقع على مجموعه، على الهيئه المجتمعه التي لا يصح معها الاستقلال، لا على جميعه التي يصح معها الاستقلال. فان حكم على جميعه اش غيكون هذا؟ كل كل استعباد، غيكون من باب الكليه ما داخلش معنا. علاش قال على مجموعه لا على جميعه؟ راه ساهل الشيء اللي عرض عليكم. علاش قال على مجموعه لا على جميعه؟ أنا قلت لكم الفرق، المجموع هو عدم صحة الاستقلال، والجميع مع صحة الاستقلال. فهو قال لك على جميع، على مجموعه لا على جميعه، ليحترز من الكلية، لأن الكلية فيها الحكم على الجميع. لاحظوا أنا نعطيكم واحد الضبط، نقول لكم شوفوا لاحظوا أنا نقول لكم واحد الكلام. وضابطه أن الحكم عليه بالمحمول إنما يقع على جميعه لا على مجموعه، هذا ضابط ديالاش؟ سمعوا كلامي، هذا ضابط الكلية، أحسنت. ولكن لا قلت لكم أن الحكم إنما يقع على مجموعه لا على جميع، هذا ضابط الكلي اللي كنتكلموا عليه الآن. أما إذا قلت لكم على جميعه لا على مجموعه، هذا هو الكلي. لشنا مقصر، شنو مراد بالجميع؟ أي كل واحد على حدة استقلال، يعني استقلال. زيد. وإيضاحه أن الحكم يقع عليه في حال كونه مجتمعا. واضح، فوق الهيئة المجتمعة. فإذا فرضت تفرقة أجزائه لم يتبع الحكم كل واحد منها بانفراده، وإنما يقع عليها مجموعة. أش معنى؟ إذن أش معنى؟ أي من حيث هو مجموع من غير استقلال واحد به عن آخر. نعم. ومثاله لاحظوا هنا يمكن تلغي واحد حاجة، قال وإنما يقع عليها، شوف لاحظ، وإيضاحه أن الحكم يقع عليه في حال كونه مجتمعا، فإذا فرضت فرقة أجزائه لم يتبع الحكم كل واحد منها بانفراده، ياك. وإنما يقع عليها مجموعة، ياك. ممكن تدي واحد عبارة تقول سواء كان الحكم ثابتا لكل الأفراد أو كان ثابتا لبعضها، سواء كان الحكم ثابتا لكل الأفراد أو كان ثابتا لبعضها. لاحظ من اللي يقول سواء كان الحكم ثابتا لكل الأفراد، شنو بغينا ندخله هنا؟ الكل مجموعي. ومن اللي قلنا أو كان ثابتا لبعضها، بغينا ندخله البعض المجموعي. الجميع لا دخله، هذاك هو الكلية، يجي معنا في الكلية. إذا من اللي قلنا سواء كان الحكم ثابتا لكل الأفراد، قصدنا بهذاش الكل المجموع، كل المجموع. ومن اللي قلنا أو كان ثابتا لبعضها، البعض المجموع، مع عدم الاستقلال في كل منهما. عدم الاستقلال بجوج هم في الاستقلال، عدم الاستقلال في كل منهما. سواء كان الحكم ثابتا لكل الأفراد مع عدم الاستقلال وهو الكل المجموعي، كمثال المؤلف ويحمل عرش ربك، أو كان الحكم ثابتا لبعضها مع عدم الاستقلال وهو البعض المجموعي، ومثاله كل بني تميم. واضح؟ زيد. ومثاله قوله تعالى. هذا المثال ليش قوله تعالى؟ مثال كل مجموع، لأن قلنا احنا البعض المجموعي ما ذكروش المؤلف، هذا مثال كل مجموع، هذا ما حكم فيه على جميع الأفراد ما عدم الاستقلال. زيد. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لأن الحكم على الثمانية بحمل العرش إنما هو على مجموعها لا على جميعها. فهمتوا هذه العبارة ديال مجموعها؟ خاصكم تفهموها. لأن الحكم على مجموعها أي على الهيئة لا على جميعها، أي كل واحد على الانفراد. باش ممكن نقولوا بان المجموع هو الذي لا يصح فيه استقلال، والجميع ما يصح فيه استقلال. هادشي، نعم، هذا ما قلنا. اذ لو كان لا هو غيقول زيد، اذ لو كان على جميعها لكان كل واحد من الثمانية مستقلا بحمل العرش وحده. واضح. والواقع ان الحامل للعرش هو مجموع الثمانية، فلو فرضت تفرقة الثمانية لم يتبع الحكم بحمل العرش كل واحد منهم، وهذا هو الكل المجموعي. وأما الكلية فهي الحكم. إذا لاحظتم ما تكلمش علاش على البعض المجموعي، لأن كلامه كصاحب السلم. الكل حكمنا على المجموعي، ككل ذاك ليس ذا وقل. زين. وأما الكلية فهي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان، كقولك كل إنسان وتسمى حيوان. والكلية تزيد، وتسمى الكلية باسم آخر. قولوا مراجعة باش تبدو شيء. الكلية دي عرفناها، وتسمى ب الكل الجميع، وهي مقابلة للكل المجموعي. وعقلوا على هذا الشيء. زيد أسي. وأما الكلية فهي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان، كقولك كل إنسان حيوان، فإن كل فرد من أفراد الإنسان مستقل بالحكم عليه بأنه حيوان، فكل منها يتبعه الحكم بانفراده. مفهوم الكلام؟ ماشي تيكونوا مجتمعين أن يكونوا إنسان، تيكونوا كلهم في هيئة عن لا، كل إنسان يصح استقلاله كل واحد. نعم. وقد قرر علماء المعاني هنا، ومن هذا قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، مثال خرد الكلية. نعم. وقد قرر علماء المعاني هنا قاعدة، وهي أن لفظة كل، هذه القاعدة اللي قلت لكم ديال سلب العموم وعموم السلبية اللي غيتكلم عليها دابا، أن لفظة كل إذا اقترنت بحرف سلب أعني حرف نفي، فإن كان حرف النفي قبل لفظة كل فهو من الكل المجموعي. نعم. فلا يقع الحكم. لاحظوا على، فهو من الكل المجموعي، إحنا شنو قلنا؟ التحقيق أنه من، ايوا هذاك الشيء ما ضبطتوش، ما تاملتوش دابا. قال لك فهو من الكل المجموعي، حنا قلنا التحقيق العباره نقولوا من البعض المجموعي، لان المؤلف علاش قال من الكل المجموعي؟ لانه اصلا لم يفرق بينهما. هو فهم هذاك الحكم على جميع الافراد ما عدا من الاستقلال سواء الحكم لكلها وبعدها ما ذكرش ذاك الفرق بين اللي ذكرناه بين الكل المجموعي والا الكل المجموعي. لاحظ الا بغينا نناقشوا هذه الامثله اللي غيذكر الكل المجموعي الحكم فيها على جميع الافراد وهذه الامثله غنلقاو الحكم على بعض الافراد كما سيظهر لكم ان شاء الله. فلا يقع الحكم على الموضوع الحكم الا مجموعه فلا يقع الحكم على الموضوع الا مجموعه ولا يتبع كل فرد من افراده لقوله ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نعم ما كل ما يتمنى المرء يدركه ليس كل شيء يتمناه المرء يدركه. شو مراد هنا سلب العموم؟ لاحظ واش الحكم على جميع على كل فرد باستقلال؟ لا ليس الحكم على كل فرد باستقلال. علاش؟ لان بعض ما يتمناه المرء قد يدركه. اذا الانسان ملي الاشياء اللي كيتمناها كاين اللي كيدركها وكاين اللي كيتمناها ولكن كلشي اللي كيتمناه يدركه. هذا هو المراد بالنفي. المراد سلب العموم يعني نفي جميع الافراد نفي كل ما يتمناه الانسان اما بعض ما يتمناه قد يدركه. لان لاحظوا من باب الحقائق من باب التعريفات الا جيتوا تقراوا هذا الكلام راه ممكن تستشكلوه نتوما مزيان تقولوا هنا حكم على البعض لم يحكم على الكل. الكلية كنقولوا فيها الحكم فيها على كل فرد من افراد الموضوع خلاص هذا ماشي من باب الكلية لانه لم يحكم فيها على كل فرد. والكل تقدم لكم تعريفه قال ان الحكم يقع عليه في حال كونه مجتمعا وهنايا ما كاينش المجموع ولا لا كاين الحكم على بعض المجموع. ليس كل ما اي ان بعض ما يتمنه قد يدركه وبعض ما يتمنه قد لا يدركه. اذا فهو من باب البعض المجموعي كما سيظهر. اتضح ولا لا؟ نعم نعم زيد. فإن المرأة قد يتمنى شيئا ويدركه وكم من منية أدركها صاحبها كما لا يخفى. نعم. وكقولهم ما كل بيضاء شحمة وما كل مدور كعكة كعكة. يجوز ما كل بيضاء شحمة تكون ما عملت عمل ليس. نعم. وما كل مدور كعكة كعكة. فقد تكون البيضاء شحمة وقد يكون المدور كعكة في بعض الأحوال والمدور رويدة الطموبيل إذا ليس كل مدور كعكة زيد. وإذا كان حرف النفي بعد لفظة واضح المسألة الأولى ياك. إذا قلت لكم غير تحقيق العبارة ديال فهو من كل المجموعي تحقيق أنه من البعض المجموعي لأننا فرقنا والمؤلف رحمه الله جمعهما في شيء واحد ولم يفرقنا. وإن كان حرف النفي بعد لفظة كل فهو التي لتطمئنوا أكثر نذكر لكم هذا الشيء كتبه القديمة هذه شوية حمراء هذا البناني هذا رحمه الله من الشراح للسلم ممن شرح السلم البناني هذا فاسي الآخر البناني مصري ديال المحلي البناني مصري وهو مالكي حتى هذاك المصري مالكي من الأقدمين. هذا البناني فاسي شرح السلم هذا الشرح هذا مليء بالحواشي مليء بالحواشي هذا الطبعه هذه مقلوبه عندي هكذا وهي هادشي مليء بالحواشي. علاش شريتها مقلوبه لم اجد الا هي هذيك لم تبقى عنده الا هي مبغاوش يشريوها الطلبه. ها انتم شوفوا هذا الشرح هذا ديال السلم شحال فيه الشرح في الاصل ديال الامام البناني صلب الصحيفه من هذا المطبوع مبدوء بالشرح المذكور ويلي حاشيه العلامه سيدي علي قصاره حاشيه على البناني وهامش الصحيفة مبدوء بشرح العلامة سيدي الشيخ سعيد قدورة على السلم شرح آخر ويليه تقييدات نفيسة للمحقق أحمد بن مبارك السجلماسي يعني جوج شروح وجوج حواشي. هذه المسألة ديال التفريق اللي ذكرناه وإطلاقات الكل خلاص كاينة واحد الأبيات حتى نعطيها لكم في الفرق بين عالم الجنسي واسم الجنس. أنا كنبحث على هذه المسألة أمس فوجدت هذه الأبيات فقلت من باب الفائدة هذاك الفرق اللي ذكرناه نظمه المحشي على البناني رحمه الله هذا ما نفس الفرق. قال هنا هذا السجل الماس المحشي على عليق الدور اش قال؟ قال اعلم ان الكل يطلق تارة على الماهية المركبة من اجزاء. هذاك الشيء اللي ذكرنا دابا غير ما تكتبوا والو داك الشيء كامل اللي قلنا غير باش ان الكل يطلق تارة على الماهية المركبة من اجزاء وهذا المعنى يقابله الجزء ويطلق تارة على الحكم الثابت للمجموع أو للبعض من غير استقلال ويقابله بهذا المعنى الكلية والجزئية دابا هذا الإجمال وغير فصل وذلك أن الحكم إذا ثبت لكل الأفراد فإما أن لا يستقل به واحد نحو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فإن الحمل ثابت للأفراد الثمانية من غير استقلال ويسمى هذا كلا مجموعية ويقابله الكل الجميعي اللي كنسميه الكلية وإن يثبت الحكم لكل فرد نحو كل نفس ذائقة الموت وهذا هو الكلية. وإذا ثبت للبعض لاحظ وإذا ثبت للبعض فإما ألا يستقل به واحد دون آخر نحو كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة فإن الحمل لا يستغرق جميعهم بل يخص بعضهم ثم هذا البعض لا يقدر عليه كل واحد منهم. لاحظ عبارة لا يقدر ما قالش غير القادر الصبي لأنه هو ناقش المسألة دي الغير القادر نبع قال لك ماشي ملي كنقولوا كل بني تميم ماشي كيخرج معنا غير الصبيان ممكن واحد قادر وما جاش يهز معهم الصخرة قال لك ثم إن هذا البعض لا يقدر كل واحد منهم على حمل الصخرة المذكورة بل لا بد من تعاون وهذا هو الكل الذي لم يثبت الحكم فيه لكل الأفراد ولك أن تسميه بعضا مجموعيا واضح؟ ويقابله البعض الجميعي وهو ما يثبت فيه الحكم لكل واحد من أفراد ذلك البعض استقلالا نحو بعض الحيوان إنسان وهذا هو الجزئية واضح نعم؟ فخرج من هذا أن القسمة سداسية شوف الخلاصة فخرج من هذا أن القسمة سداسية كل مطلق على الكل مطلق على الماهية ويقابله جزء وكل مجموعي ويقابله الكلية وهو الكل الجميعي وبعض مجموعي ويقابله الجزئية وهي البعض الجميعي واضح الخلاصة شوف فظهر من هذا أن القسمة سداسية كل يطلق مطلق بمعنى يطلق مطلق على الماهية ويقابله جزء هجوج وكل مجموعي ويقابله الكلية وهي الكل الجميعي وبعض مجموعي ويقابله الجزئية وهي البعض الجميعي إذا هذه الأقسام الستة التي ذكرنا النظم ديال هذه الأبيات إلا بغيت تكتبوا هذه الأبيات ولا حتى هذاك الفرق اللي كنا ذكرنا بين عالم الجنس واسم الجنس نظمه المحشي فين وصلتوا في الصرادة وقد قرر علماء المعاني وإن كان حرف النفي بعد لفظة وانا كمل ذلك شوية وإن كان حرف النفي بعد لفظة كل فهو من الكلية فالحكم بالمحمول على الموضوع شامل لكل فرد كقول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي برفع لفظة كل لأن مراده أنه لم يصنع شيئا واحدا مما ادعت عليه مفهوم الكلام نعم ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لما قال أقصرت الصلاة أم نسيت كل ذلك لم يكن أي لم يكن شيء منه لم أنس ولم تقصر يعني في ظني كما هو مقرر في الأصول في مبحث دلالة الاقتضاء نعم وهذه القاعدة أغلبية يعني هذه القاعدة اللي قلنا أغلبية ديال سلب العموم وعموم السلب وإلا فقد يتقدم النفي على كل ويفيد ويكون باب الكلية وهو غير متلك زيد لورود آيات متعددة فيها حرف النفي قبل لفظة كل مع أنها كلية لا كل المجموعي كقوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور وقوله إن الله لا وقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور ونحو ذلك من الآيات لأن الحكم ينفي المحبة لأن الحكم بنفي المحبة عام لكل فرد من أفراد الخوانين الكفورين والمختالين الفخورين كما ترى فقد واضح هذا الاستثناء هذا نعم إذا في هذين المثالين تقدم النفي على كل ولكن مع ذلك ماشي من باب البعض المجموعي كيف ما قلنا ولا ماشي بحال ما كل ما يتمنى المرء يدركه ماشي بحال ما لا الحكم عام لجميع الأفراد واضح لا يحب فردا من أفرادهم هذا استثناء وإلا الأغلبية هو ما ذكرنا فقد عرفت أن الفرق بين الآن هذا الفرق لاحظوا الفرق هو اللي ذكرنا زيد فقد عرفت أن الفرق بين الكل والكلية أن الكل لا يتبع الحكم فيه كل فرد من أفراده وأن الكلية يتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها ومثالها موجبة موجبة هذه يجمع على قضية موجبة وسالبة موجبة شنو هي مثالها؟ مثال ماذا؟ الكلية نعم كل إنسان حيوان وسالبة هذه سالبة هذه كلية علاش؟ لأن الحكم فيها موجبة. على كل فرد بعينه زيد وسالبة لا شيء من الحجر بحيوان يعني من في موجبة مثبتة ومنفية. نعم. لأن إثبات الحيوانية للإنسان شامل لكل فرد من أفراده، ونفي الحيوانية عن الحجر شامل لكل فرد من أفراده. حسبك، واضح هذا؟ إذا هج الأمثلة ديال إيش؟ ديال الكلية مفهومة. نعم. مفهومة. وأما الفرق خليه حتى الحصة الجاية وتسردوا إن شاء الله. مفهومة يا سيدي؟ يلا كتبوا هاد الأبيات اللي بغيتوا. السلم المنورق ديال الأخضري صاحب الجوهر المكنون، السلم المنورق في علم المنطق. وسبحان الله هذه الأمثلة قد أصبحت أمور خيالية موجودة كل شيء في الحواشي، قد أصبحت أمور خيالية الدعيمة، كل ما يتمنى المرء يدركه. الحاشية البناني، لا الشرح هذا البناني دابا، هذا شرح شرح السلم. اذا شرح البناني، شرح البناني وحش عليه علي قصاره. اذا الشرح هو اللي غادي قلت انت غير قلب الحواشي تابعي، انت قلبي على شرح البناني، غتلقى مع له قدام واحد الحواشي البناني. هذه قليل، هذا قليل اصلا، هذا الكتاب قليل ماشي الطبعه. ما عرفتش واش يكونوا نبي اذا كيكونوا في الدي اف كلشي تخرج يخرج المخطوط يقدر يكون زي سيس كتبوا الابيات. يلا عقلتوا بعدا على الفرق ولا خاصنا نعاود الفرق عندنا؟ كنا ذكرنا لكم عدة فروق ياك، نظم منها فرقين، واحد اللي ذكروا المؤلف اللي ذكروا صاحب اللي هو بقطع النظر عن الافراد والاخر، ولا والفرق ديال النظر الى مطلق الماهيه بلا قيد والاخر مع قيد بجوج. وذكر لك القول الثاني ديال ابن مالك رحمه الله وقال هو قول مرتوب. اذا اردت الفرق بين عالمي قال لك وقد اشرت اليه بقولي. إذا أردت هذا المحشي على البناني الشيخ علي قصارة. علي قصارة، حاشية العلي قصارة على البناني. إذا أردت الفرق بين عالم الجنس واسمه فحقق وافهمي، الجنس واسمه فحقق وافهمي. فحقق وفهمي يزرب شوية. فالعالم الحقيقة المستحضرة، فالعالم الحقيقة المستحضرة في الذهن والغي الفرد أن تعتبره، فالعالم الحقيقة المستحضرة في الذهن والغي الفرد أن تعتبره، في الذهن والغي الفرد أن تعتبره. يا قتيل والاسم ما وضع للحقيقة في الذهن والغي، الأصل وألغي، لغى يلغي والغي، الأصل وألغي. البيت الثاني كتبته. فالعلم الحقيقة المستحضرة في الذهن والغي الفرد أن تعتبره، والاسم ما وضع للحقيقة بقيد الأفراد فذي طريقة، بقيد الأفراد فذي طريقة، يعني هذه طريقة في الفرق بينهم، هذه الأولى وهذه واضحة. هذه اللي فذي طريقة هي اللي ذكرها المؤلف هنا، يعني أن علم الجنس يقطع فيه النظر عن الأفراد، واسم الجنس هذا هو الفرق وهذا الضمور. وقيل يعني من الفوارق بقيد الأفراد فذي طريقة، يعني فهذه طريقة للفرق، فذي طريقة. زين. وقيل إن الاسم للحقيقة، وقيل إن الاسم للحقيقة من حيث ما هي أتى حقيقة، من حيث ما هي أتى حقيقة. والفرد أيضا فيه غير معتبر، والفرد أيضا فيه غير معتبر، والفرد أيضا فيه غير معتبر. وأول حققه ذو النظر، يعني أن الأول هو المحقق، هو اللي ذكروا لكم محمد الأمين رحمه الله. والفرد أيضا فيه غير معتبر، وأول حققه ذو النظر. ما معنى الأول؟ يعني الفرق الأول. دابا ذكرنا جوج الفروقيات، قال لك الفرق الأول هو وقيل إن الفرق في اللفظ فقط، هذا قول، قول من هذا، وقيل إن قول ابن مهدي، وقيل إن الفرق في اللفظ فقط معناهما متحد بلا شطط، المعنى واحد، الفرق في اللفظ. وقيل إن الفرض في اللفظ فقط، فين هو الأستاذ كيجمع؟ وقيل إن الفرض في اللفظ فقط معناهما متحد بلا شطط، ياك؟ قال لك وذا، وذا وإن قال به ابن مالك، وذا وإن قال به ابن مالك ومذهب الرضا عليه ومذهب الرضي عليه سالك، هذا الرضي من شراح الألفية تاعو. وذا وإن قال به ابن مالك ومذهب الرضي عليه سالك قد رده المحقق المرادي، فانظره كي تفوز بالمرادي. قلنا رده المرادي وغيره المحققين. وذا وإن قال به ابن مالك ومذهب الرضي عليه سالك، الإمام الرضي، قد رده المحقق المرادي، الإمام المرادي تو من شرح الألفية، فانظره كي تفوز بالمرادي. قد رده المحقق المرادي فانظره كي تفوز بالمراد. الفرق بين عالم الجنس واسم الجنس، واسم الجنس. فانظره كي تفوز بالمراد. هذا واحد الجواب على مسألة السهو والنسيان ديال النبي صلى الله عليه وسلم في أبيات. شارح مشارق الصغاني نظم أبيات وأجاب فيها كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم ساهم، ولكن جواب فيه شيء من التصوف قبله شوي. قال لك يا سائلا، يا سائلا عن رسول الله كيف سهى، من البسيط، يا سائلا عن رسول الله كيف سهى، والسهو من كل قلب غافل الله. قد غاب عن كل شيء سره فسهى عمن سوى الله في التعظيم لله، يعني غاب عن كل شيء سوى الله، حتى لدرجة أنه جوج ركعات وأربعة ركعات عن كل شيء منه. قال في التعظيم لله، تعظيما وإجلالا لله، لذلك هذا هو السبب. إذن هذا ما قيل في اسم الجنس. إن شاء الله من بعد تكملوا، حاولوا تراجعوا هذا الشيء مزيان، راه مفيد، هذا التفريق يفيدكم، وغيجي معنا راه هذا الشيء مفيد في الأصول ومفيد في الفقه، راه يجي معنا ان شاء الله في العام، في العموم. اختلفوا الاصوليين واش المدلول ديال العموم من باب الكليه ولا من باب الكل، هل هو من باب الكليه او من باب الكلي، مدلوله كليه ان حكم عليه في ترتيب من تكلم، اختلفوا فيه. ما يمكنش، لاحظ السعيمان، ما يمكنش تفهم هذا البيت وما يمكنش تفهم هذا الخلاف بين الاصوليين، هل العام مدلوله كليه ومدلوله كل، الا الى قريتي المنطق لا يمكن تستوعبه. وحتى مسألة ديال قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، من باب الكل المجموع إلى الكل الجميع، يتدارسونه فيما يقرأ، يتلون كتاب الله ويتدارسونه، من باب الكل المجموع والكل الجميع، مع عدم صحة الاستقلال ومع صحة الاستقلال، إذا من باب الكل الجميع قد لا يتدارسون. إذا ماشي المقصود الهيئة المجتمعة، ففيه الرد على من يقول بأن المراد القرآن. لاحظ، إذا قلنا المراد هنا الهيئة المجتمعة من باب الكل مجموعة، إذا بصوت واحد، ولكن يقرأون لك من باب الكل جميعي، يصح الاستقلال لا، حكم هنا بالحكم اللي هو القراءة على جميع الإفراد مع صحة استقلالي ولا لا، فهو من باب الكل، وهذه دليل قوي منطقي في الرد عليه، لأننا نقول لهم واش يصح الاستقلال ولا لا يصح، يصح، إذا هو من باب الكل جميعي. إمتى غيكون من باب كل مجموعة؟ إذا كان لا يصح ما يمكنش كل واحد يقرأ بوحده، لا بد يجتمع واحد يقرأ. فحينئذ من باب الكل مجموعي، ويكون استدلالا، ولكنه من باب الكل الجميع، حكم فيه لكل فرد لجميع الأفراد مع صحة الاستدلال. ودري هو ويتدارسونه، المدارسة تكون لكل فرد مع صحة الاستدلال. كله بدعة ضلالة. كله بدعة ضلالة. نقول هذه كل. نعم. كل بدعة ضلالة من باب الكل الجميع أيضا. لجميع الأفراد مع صحة الاستقلال، ماشي تاد اجتمعت تكون بدعة، لا كل بدعة على انفرادها. كاين شي إشكال ولا واضح؟